ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟ لا يجوز للمسلم من يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس لإجماع المسلمين لقول الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإتيان الحيض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر ولا ينقطع الدم وتطهر فالحكم واحد في النفساء والحائض ومن فعل شيئا من ذلك فعليه التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم على ما فرط منه وعليه مع هذا كفارة وهي دينار أو نصف دينار يتصدق به على بعض المساكين كما جاء في حديث عباس النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن أتى وأده من الحائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار خرجه خمسة أصحاب الخزيمة وغيره هو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته من الحائض وهكذا النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه عز وجل فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير والدينار مثقال من الذهب مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار ونصفه سبعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة والورق صدق بها بعض الفقراء فإذا كان الجنيه السعودي مثلا يساوي 70 فإن الدينار يكون 40 ونصفه يكون 20 يتصدق بها بعض الفقراء وهكذا يعني سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف دينار وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا هو الدينار يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته في الحائض وعليه مع هذا التوبة من الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى لأن هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها ولا يجوز للمرأة أن توافق على ذلك وأن تمكنه من ذلك عليها أن تمتنع لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله وتهاونها بهذا وتسامحها بهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.